هل يقال من هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يدعو بأن يجعل الله رزقه قوتا؟ أي نعم، كيف؟ هذا طيب، لأن حقيقة الأمر إن أنه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت.